بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أصناف المنافقين وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المنافقين الذين يظهرون خصوصا بصفة دينية، والذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى عندما ذكر مسجد الضرار والأدوار التي أنيطت بذلك المسجد، والذي لا يزال يتكرر في كل مراحل التاريخ، وبسببه حصلت الفتن في الأمة الإسلامية. الله تعالى يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني كل هذه أغراض هي التي مونست. الآن عندما نتأمل مثلا في الحرب السورية أو في ما حصل في سوريا وما حصل في كل بلاد إسلامية، نجد المساجد كان لها دور كبير في تخريج أولئك المتطرفين، أولئك الإرهابيين الذين نشروا الفتن وشوهوا الدين وقاموا بما يسمى بإدارة التوحش، حتى يسيئوا ويظهروا الأمة بتلك الصورة المتوحشة، وبالتالي أدوا أدوار متعددة، أدوار متعلقة ببلادهم وتخريبها، وأدوار أخرى مرتبطة بإظهار صورة سيئة للإسلام. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، الذي اهتم بذكر تفاصيل أو كيفية استخراج أو كيف نعرف، يعني كيف نتعامل أو كيف نعصر أو نجري ونطبق تلك الآيات الكريمة على واقعنا. نواصل ما ذكره حول الموضوع، حيث ذكر النموذج الواقعي على ذلك، فقال: فعلوا ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وقدموا تبريرات في عصر النبي صلى الله عليه وآله، واليوم تعاني الأمة من كثير من هذه الأشكال، من مساجد الضرار، من القائمين فيها، لأن المسجد بالقائمين فيه، المسجد ليس هو مجرد بنيان، ولكن من يكون فيه، من يحل فيه، يعني مثل ما الآن ذكرنا المسجد الحرام، من يحل فيه، مثل السديس، مثل إلى آخره، أشخاص كثيرين كلهم يحملون صورة مشوهة للدين، يوالون أعداء الأمة. يقول: لأن المسجد بالقائمين فيه لا تقوم فيه أبدا، وعلى الناس في المناطق التي فيها مساجد ضرار ولا يمتلكون القدرة على إصلاح وضعها الحذر منها ومن القائمين فيها. هذه مساجد، هذه ليس مساجد، هذه بؤر للشيطان، بؤر لتخريج المنافقين، بؤر لتخريج المنافق المستكبر لخدمة المستكبرين. الله تعالى يعطي البديل إذا وجد هذا المسجد، نعم، أما إذا لم يوجد فلا. حتى لو كان هذا المسجد يدرس ويدرس القرآن ويدرس، نعم، ولكن يدرس مع القرآن تلك المعارف أو القضايا التي تحطم شخصية الشخص وتعطيه صورة مشوهة للدين. الله تعالى أعطى البديل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. المسجد مؤسس على التقوى، وهي خلاف أغراض مساجد الضرار. مسجد يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى اللطف، يدعو إلى الوحدة الإسلامية، يدعو إلى نبذ الفتنة، يدعو إلى معاداة أعداء الله وعدم الخضوع لأعداء الله. لهذا هو المسجد الذي يمثل القرآن الكريم وقيم القرآن الكريم والقيم النبوية. يقول: فالمسجد بأهله، يعني هنا لا نذهب إلى المسجد يعني بحد ذاته، لا، نتكلم عن أهله، هؤلاء أهل المسجد، فكيف نخرجهم من بيننا، لا نتركهم، لا يتكلموا في المسجد إلا الصالحون الحلفاء للقرآن. أما إذا أتانا شخص حتى كان لو كان فصيحا، كان بليغا، كان حافظ للقرآن الكريم، كان صاحب صوت جميل، فليس هذا المراد. نأتي بشخص حتى لو كان عاميا بسيطا ولكن مؤمن، فهو أولى بالمسجد من غيره. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن هذه الفئة من المنافقين، فقال أيضا: يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الفئة، الفئة التي تتحرك بطابع إسلامي وإيماني وعناوين دينية من فئات النفاق: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الحديث هنا عن فئة يقول عنها من يقول، يعني يكرر، يعني أنه يتحرك تحته كعنوان، وليس لإعلام الآخرين بأنه آمن وانتهى الموضوع، لا، من يقول، يعني هذا الشخص يقول، يعني يكرر أمام الناس آمنا بالله واليوم الآخر، يتحرك بهذا العنوان، يتحرك بالعنوان الديني ولا يتحرك بعنوان آخر. هناك من يتحرك بعنوان علماني وهناك من يتحرك بعنوان ديني. أي من يقول أي يكرر نشاط تحت عناوين إيمانية، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا عندما طبعا تفسيرات البسيطة الساذجة تقول هذا المنافق عبد الله بن أبي كان عندما يأتي المؤمنين يقول لهم آمنت بالله واليوم الآخر، وعندما يذهب للآخرين يقول لهم أنا لا أؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو يقول مثلا لا أؤمن باليوم الآخر أو أشرك بالله، فيتصورون أن الأمر بهذه الصورة البسيطة، وليس كذلك. يعني سيد عبد الملك هنا يبين أن هؤلاء المنافقين يتحركون بعناوين دينية، فهم يتكلمون عن الله وعن اليوم الآخر ولكن بالصورة التي تخدم الاستكبار. قال لماذا يرفعون هذا العنوان؟ يخادعون الله والذين آمنوا حتى يجروه. ولهذا البعض عندما تقول له فلان ذلك الشيخ داعية فتنة يقول لك لا ما شاء الله، ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن بصوت جميل ولم نلحظ أي خطأ في قراءته للقرآن الكريم، وينطق الحروف من مخارجها السليمة، لينظر الأمر من هذه الزاوية. أو يقول لك فلان سبحان الله أي سؤال يسأل عنه يجيبه، يجيب عنه، ويتصور أن كثرة المعلومات تبرئ صاحبها من النفاق. وطبعا هذه كلها مفاهيم خاطئة. هؤلاء لديهم نعم تلك الأمور، فصاحة، بلاغة، قدرات، ولكن يستثمرونها في خدمة الأعداء. يعني مآلات ما يقومون به هي خدمة مصالح الأعداء. يقول هذه فئة ذات طابع ديني إسلامي إيماني، من المسجد وإلى المسجد، من منبر المسجد وهكذا. ثم ذكر الفئات غير المتدينة، يعني هناك فئات أخرى غير متدينة من المنافقين. يقول لكن هناك فئة من المنافقين غير متدينة نهائيا، قال عنها الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما يشتي المسجد لا يشتي الصلاة، هذه فئة مختلفة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم ذكر الجامع الذي يجمع المنافقين جميعا مع اختلاف الظاهر، فقال ولكن مع أنهم أشكال وأنواع، البعض منهم بطابع ديني، البعض منهم بطابع غير ديني، البعض منهم له نشاط عسكري، البعض منهم له نشاط أمني، البعض له نشاط إعلامي، متمرسون في أدائهم الإعلامي. الله تعالى قال وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني هؤلاء الذين نشاط إعلامي عندهم بصر في الكلام وخبث في هذا الجانب، يعني كلامهم جذاب، إن يقولوا تسمع لقوله، يعني كلام يعني بطريقة بحيث يجذبون. والآن يدرس هذا الأمر، كيفية الإرقاء، كيفية جذب انتباه الجمهور، استعمال لغة الجسد، كيفية الحديث إلى آخره. طبعا الآن أصبح للنفاق مدارس كيف يخرج هؤلاء، لأنهم هؤلاء هم القيادات الاجتماعية التي يتمكن بها الاستكبار من أداء أدواره في الأمة. يقول لكن الجامع الذي يجمعهم جميعا هو الولاء لأعداء الله، وهذه نقطة محورية في تعريف النفاق، الولاء لأعداء الله، العمل لمصلحة أعداء الأمة، بين قوسين العمل لمصلحة أعداء الأمة والمعاداة للمؤمنين. وهكذا ذكر سيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. هؤلاء يشير وكأنه كانوا مع المؤمنين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. هنا كلها صفات للمنافقين، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هؤلاء يعني كانوا مع المؤمنين أو في الظاهر مع المؤمنين لكن لم يكونوا معهم حقيقة. طبعا هذه الآية الكريمة تحدثنا، الآية الكريمة تحدثنا عنها عندما في الحديث عن الإيمان بالمعاد ومظاهر والتجليات المختلفة للمحشر وغيرها، لكن هنا فقط باختصار عن هذا الأمر. يعني هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الصنف، أنه كان في الدنيا مع المؤمنين لكنه غرته الأماني وارتاب وإلى آخر تربص إلى آخر. يقول سيد عبد الملك من المقامات البارزة في عملية الفرز في ساحة الحشر مقام مؤثر ومقام مهم، ويجب أن يحسب له الإنسان ألف حساب، وهو حالة الفرز بين المؤمنين والمنافقين. يقول المنافقون هم فئة تنتسب الإسلام، المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المنافق طبعا هنا لهذا قالوا ألم نكن معكم. المنافقون مستويات في نفاقهم وفي دوافع نفاقهم، البعض دافعه الشك، يعني عنده شبهات عقائدية مثل ما نقول شكوك إما في مسائل إسلامية وإما في عقائد إسلامية وإما في فرائض من الدين وإما في وعد الله ووعيده، شكوك معينة وشبهات معينة، هذه درجة من درجات النفاق ومستوى من مستويات النفاق، وخطير هذا المستوى وخطير هذا الدافع للنفاق. طبعا يظنون بالله غير الحق، يشك يرتاب لا يتيقن لا يجزم كما يفعل المؤمنين. كذلك الموالي لأعداء الأمة، قال بعض منهم لا، ليس عندهم شك وشبهة عقائدية ولكن عندهم دوافع دفعتهم للنفاق، مثلا الخوف، البعض الطمع، البعض خوف شديد وعدم ثقة بالله دفعتهم للنفاق، وموالاة الكافرين وموالاة المستكبرين وموالاة أعداء الأمة. البعض الطمع، طمعهم وآمالهم في تحقيق مكاسب سياسية ومكاسب مادية حتى يصل إلى منصب، حتى يصل إلى ثروة، دفعتهم للولاء لأعداء الأمة، الأعداء للإسلام والمسلمين، وبناء على ذلك نافق. هذا هو النفاق، الموالاة لأعداء الله، تتسبب تنتسب الإسلام وولاؤك لأعدائه وأعداء أمتك. ثم ذكر ما ورد في سورة التوبة من الإشارة إلى هذه الأصناف وغيرها، فقال دوافع متعددة ومتنوعة تحدثت عنها سورة التوبة، يعني كما ذكرنا ذلك سابقا. ثم ذكر خلاصة تلك الأصناف فقال لكن المنافق هو يعيش في هذه الدنيا ضمن أمته كمسلم ينتسب الإسلام من المسلمين، وربما البعض يتجه في هذه الحياة تحت عناوين إسلامية ويتحرك تحت عناوين إسلامية، كما حكى الله تعالى عن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، البعض أئمة المساجد، البعض خطباء في المساجد، البعض منهم لا منافق علماني، البعض منهم منافق حداثي أشكال وأنواع، يعني حركي منافق حركي منافق سلفي إلى آخره، وبالتالي بحسب سلوكاته، والتي طبعا القرآن الكريم هو الذي يحددها. ثم تحدث عن ما ورد في القرآن الكريم من حال المنافقين في المحشر، طبعا حتى نقول هذا حتى منافق شيعي، منافق في كل الجهات في كل التيارات في كل الطوائف، منافق شيعي 12، منافق شيعي زيدي إلى آخره، كل هؤلاء نجد هناك خاورة، هناك من والوا أعداء الله سبحانه وتعالى، هناك من حولوا حتى المسار، مسار الأئمة الهدى، وحولوه إلى صوروه بصورة أخرى، ولذلك يعادون أولياء الله. الإمام الخميني، هناك كثير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلام وأصحاب عمائم وأحيانا حتى مراجع، يعني صاروا يحرقون كتبه وصاروا يقفون معه موقفا مضادا، وهكذا الآن في لبنان حزب الله سيد حسن نصر الله، تجد عالم آخر أو شخص آخر كان في حزب الله طفيلي ثم صار يحارب سيد حسن نصر الله، وهكذا دائما نجد حركة النفاق موجودة في كل المحال، لأن القضية ليست قضية الدين، في قضية الشخص، الشخص عندما ينتمي لأي اتجاه ويستخدم ذلك الاتجاه في خدمة أغراضه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا هؤلاء يقولون للمؤمنين ألم نكن معكم، يتصورون أن كينونتهم الحسية مع المؤمنين كافية، والأمر ليس كذلك، يطلبون منهم أن يقول نقتبس من نوركم، الله تعالى يقول قيل ارجعوا وراءكم، النور كان في الدنيا، كان في اختبارات الدنيا، أنتم لم تلتفتوا تلك اختبارات، لم تهتموا بتلك اختبارات، ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. ثم ذكر الله تعالى حوار المنافقين مع المؤمنين، قال فضرب بينهم بسور، يعني وهنا كان في ساحة المحشر حاجز باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولربما البعض يتعارفون، كانوا أبناء حارة واحدة أو أبناء قرية واحدة، البعض قد ينتسبون إلى أسرة واحدة ويتذكرون أنهم لربما صلوا كثيرا في مسجد واحد وعاشوا حياتهم في الدنيا في منطقة واحدة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، كلنا كنا أمة لا إله إلا الله، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، يعني لم تتجهوا في الدنيا بصدق مع الله، بطاعة، باتباع لهديه، بتوجه صادق، عشتم حالة الأماني، الرغبات النفسية المخادعة للنفس، الغرور، وكنتم تمنون أنفسكم أنه ممكن يدخل الجنة، خاصة مع ظاهرة الإرجاء كما ذكرنا، فعشتم هذه الحالة من التربص، ما قطعتم قطعا في إيمانكم بصدق، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. ثم ذكر بصيرهم فقال طبعا بعد أن فصلوا عن المؤمنين سينضمون إلى أولئك الذي وقف في هذه الدنيا مع الأمريكيين والإسرائيليين، سيضم يوم القيامة إليهم، تطردهم الملائكة تخرجه من صف المؤمنين والمؤمنات ويذهب به هناك، يسير له عند شارون أو عند ترامب، يسير له عند جماعته الذين طبل لهم في الدنيا وصفق لهم وهلل لهم ووقف معهم ليطعن أمة الإسلام في ظهرها بخنجر غدره وكيده ومكره. خلاص ما تنفعك فلوسك يوم القيامة، الفلوس ما تنفع أبدا التي كان الإنسان يستخدمها في الدنيا في الباطل. يعني هذه الغربلة، هذا التمييز، هذه المفاصلة. وبالتالي تميز المؤمنون عن جميع أصناف المنافقين والذين يزج بهم جميعا في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله، والحمد لله رب العالمين.